حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول سؤال إخوتنا المستمعين الكرام في هذا اللقاء، سائل يقول: هل يجوز الترديد مع المؤذن والإنسان مشغول بالكلام، حيث إن مدة الأذان قد تطول لبضع دقائق؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترديد مع المؤذن والقول كما يقول جاء الترغيب فيه، وقول ما بعده اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، جاء فيه أنه ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي الحرص عليه. ومع الأسف نجد كثيرا من المسلمين يتشاغل ويستكثر الوقت الذي يمضيه في هذا الترديد والإجابة للمؤذن. وأما كون المؤذن يطيل أحيانا ويمطط ويفصل بين الجمل فصلا ملفتا، لا شك أن الأذان يشرع فيه الترسل والإقامة فيها الحذر، لكن بحيث لا يأخذ وقتا طويلا ينشغل فيه من يتابعه بسبب طول الوقت. هذا بالنسبة للمؤذن. وأما بالنسبة للمجيب الذي يجيب المؤذن، فكلما قال المؤذن جملة قالها بعده، أقوله كما يقول، يقولها بعده مباشرة، ويحرص على أن يكون قوله بعده مباشرة للعطف بالفاء، وحينئذ يحصل له هذا الثواب المرتب عليه. وجمل الأذان كلها أذكار، ينبغي أن يحضر المؤذن وكذلك المجيب، يحضر ذهنه وفكره ويتأمل في هذه الجمل ويعقل منها ما أريد منها، لأن الأذكار من جملة ما يطلب فيه حضور العقل وتدبر ما يقال، فليس له من صلاته إلا ما عقل. وكذلك سائر الأذكار ينبغي للمسلم أن يحضر قلبه ويتأملها ويقولها مع حضور القلب، لأن القلب الغافل لا شك أنه صاد عن ذكر الله وإن أتى به بلسانه. وبعض أهل العلم يشدد في مثل هذا ويرى أن مثل هذا لا يجزي ولا يترتب عليه ثواب بالكلية، وبعضهم يرى أنه قد يناله شيء من الإثم لعدم انتباهه لما طلب منه شرعا، حتى قال بعضهم إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار لأنه لم يحضر قلبه فيه. وعلى كل حال الأجور مرتبة على القول، على القول، فقولوا مثل ما يقول، ومع ذلك حضور القلب له ثوابه العظيم، مثل ما يقال في قراءة القرآن بالحذر مع عدم التفكر فيها والتأمل والتدبر، وأن له فيها أجر الحروف، بخلاف ما إذا اقترن ذلك بالتدبر والترتيل فإن الأجر حينئذ يكون أكثر بكثير كما قرر أهل العلم. وعلى هذا ينبغي لمن يجيب المؤذن أن يحضر قلبه عند ذكر هذه الأذكار ليكمل ثوابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أفضل كتاب في معاني كلمات القرآن الكريم؟ ذكرنا مرارا وفي مناسبات أن من الكتب المختصرة النافعة نزهة القلوب في غريب القرآن للسجستاني، ابن عزيز السجستاني، وهناك أيضا غريب القرآن لابن قتيبة، وكتب كثيرة بالغريب مثل المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، وهناك أيضا ما يستعين به طالب العلم على فهم القرآن التفاسير المختصرة الموثوقة. وإذا أراد ما هو على ما زاد على هذا القدر فلينظر في التفاسير المتوسطة كتفسير الحافظ ابن كثير وغيره. وأما المختصرات فنبهنا كثيرا على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وتفسير الشيخ فيصل بن مبارك وتفسير الجلالين على ما فيه من مخالفات يفاد منه كثيرا، لأنه متن متين، أعني تفسير الجلالين، يمكن أن يربى عليه طالب علم. وكذلك تفسير البيضاوي له عناية فائقة بالصناعة الحديثية وحواشيه، من أولى ما يستفيد منه طالب العلم. ومع ذلك يبقى لطالب العلم تفسير ابن كثير، وقبله تفسير الإمام ابن جرير التي بنيت على الآثار وفسرت القرآن بالأثر، أهم من ذلك كله، وكذلك تفسير البغوي. فيبدأ من هذا السائل بكتب المعاني والغريب، وذكرنا منها غريب القرآن للسجستاني، وغريب القرآن لابن قتيبة، والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ثم يبدأ بالتفاسير المختصرة التي ذكرناها، ثم يبدأ بالتفاسير المتوسطة، ثم يبدأ بالمطولات من كتب التفسير. والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما ذكرتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هنا: هل يجوز لي في الشرع التقدم لبنت ابن أختي للزواج منها؟ العجب من مثل هذا السائل أن يوجد في بلاد المسلمين ويخفى عليه مثل هذا. العجب لا ينقطع من وجود من ذكر مثل هذا السؤال. فابن أختك أنت خاله، وبنته تبعا له أنت خاله أيضا، فخال الأبي خال، خال الأم خال، فلا يجوز لك فيها من المحرمات المؤبدات المجمع على تحريمها. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يقول: نحن ستة من طلاب العلم المبتدئين، وقد عزمنا على قراءة بعض العلوم من كتب أهل العلم، ومن ذلك الصحيحان، فهل يجوز أن نجتمع لقراءة صحيح البخاري بحيث يقرأ كل واحد منا بابا ثم يقرأ الثاني وهكذا؟ وفي حال أشكل علينا شيء رجعنا للشروح ومعاني المفردات، فهل في طريقة القراءة الجماعية محذور شرعي؟ السائل يقول إنهم مبتدئون، والمبتدئ يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويقرأ ويحفظ ما ألفه العلماء لطلاب الطبقة الأولى من المبتدئين. فمثل هؤلاء يبدأون بالأربعين النووية، ثم منها ينتقلون إلى العمدة للحافظ عبد الغني المقدسي، ثم بعد ذلك في المرحلة الثالثة ينتقلون إلى البلوغ أو المحرر حفظا ودرسا ومراجعة للشروح، وإذا حضروها على من يشرحها من أهل العلم كان هذا هو الأكمل وهو الأولى وهو الأصل. لكن إذا لم يتيسر لهم من يشرحها لهم، فيحفظون المتن ويراجعون الشروح المسجلة والشروح المطبوعة، وإذا حضروا الدروس إذا لم يكن هناك من يتصدى لها في بلدهم حضروها بواسطة الأنترنت والآلات والمسجلات، ينتفعون كثيرا. فإذا انتهوا من هذه الكتب أو هذه الطبقات، أولا الأربعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر، بعد ذلك ينتقلون إلى الكتب المسندة مثل الصحيحين. فإذا اجتمعوا عليها وهم يقول ذكر أنهم ستة، وقرأ واحد هذا الباب وتناقشوا فيه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه أو راجعوا الشروح عليه، هذه طريقة نافعة بلا شك. والشيخ عبد القادر بن بدران هو يشرح طريقته مع زملائه في تحضير الدروس قبل الحضور على الشيوخ، يقول: نحفظ المتن ثم يشرع كل واحد منا بانفراده على شرح هذا المتن، يأخذ القلم والورقة يشرح هذا المتن بنفسه من دون مراجعة الشروح، ثم بعد ذلك يقرؤون الشرح فيصححون ما وقعوا فيه من أخطاء وما فهموه على غير وجهه، ثم بعد ذلك يقرؤون ما كتب عليهم من حواشي، ثم بعد ذلك يذهبون إلى الدرس وحضور شرح الشيخ فيستكملون ما نقصهم بعد ذلك من علم الشيخ وتجاربه. هذه طريقة جدا نافعة. يقول: فهل يجوز أن نجتمع لقراءة صحيح البخاري بحيث يقرأ كل واحد منا بابا ثم يقرأ الثاني وهكذا؟ هذه اجتماع مدارسة للصحيح وليست قراءة جماعية. فهل في طريقة القراءة الجماعية محذور؟ لا، هذه ليس بها شيء. يعني إذا قيل الذكر الجماعي بدعة، قراءة القرآن الجماعة من غير إرادة التعليم كما هو في الكتاتيب، يعني مجموعة يقرؤون القرآن بصوت واحد، هذه لم ترد عن سلف الأمة ولا أئمتها. إنما الاجتماع لمثل هذا يسمى مدارسة. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة إلى آخره، فهذا من هذا النوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: إن امرأته مريضة وهو مسافر عنها لطلب الرزق ولا يعود إليها إلا بعد سنة ونصف أو سنتين، فهل يجوز الغياب عنها إلى هذه المدة؟ مثل هذه المرأة إذا كانت مريضة فهي بحاجة إلى زوجها، يلزمه أن يقوم بما يصلح شأنها ولا يحوجها إلى أحد بحيث يعرضها لفتنة أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يلزمها حتى، إلا إذا كان لا يستطيع البقاء فيخيرها. وإذا كان هناك من يقوم بها من أهلها واتفق معهم على ذلك وغاب هذه المدة برضاها فالأمر لا يعدوه. أما إذا رفضت أن يسافر فلا يجوز له أن يسافر ويتركها ويعرضها للفتنة ويعرضها أيضا لامتهان وابتذال نفسها. وإلا فالمدة المحددة للسفر 4 أشهر كما جاء عن عمر رضي الله عنه، وهي مأخوذة من آية الإيلاء: الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. واستشار عمر في المدة التي تصبر فيها المرأة عن زوجها، فذكر له أنها تصبر 4 أشهر، فضرب ذلك للغزاة رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. هذا سائل من خارج المملكة يقول: جاري نصراني، وإذا ذبحنا أو صنعنا طعاما في بعض المناسبات أعطيناه منه هدية وهو كذلك، فهل يجوز هذا التصرف؟ وهل هو من الإحسان إلى الجار، علما بأنني لا أدعوه إلى بيتي؟ ما ذكره السائل وأنهم يعطون جارهم النصراني هدية لا مانع منه شرعا، إذا لم يعرف هذا النصراني بعدائه للإسلام وأذاه لهم. فالله جل وعلا كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم. وهذا جار أيضا له حق، وإذا اقترن مع ذلك نية دعوته وأن هذا أدعى لقبول الدعوة إلى الإسلام أجر على ذلك قدرا زائد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أقرضت رجلا في بلدنا 20 ألفا من عملة البلد قبل سنوات، والآن طالبته بها ووعدني أنه سيسلمها لي بعد 2 شهر، ولكن هل يؤثر في ذلك تراجع قيمة العملة؟ فهل يحق لي أن أطالبه بزيادة على 20؟ لا شك أن هذه العملات قابلة للزيادة والنقص تبع لاقتصاد البلد قوة وضعفا، ومع ذلك لا يجوز له أن يزيده أو يستزيده على ما أقرضه. زادت العملة زادت قيمتها أو نقصت، فال20 ألف هذه لا يجوز له أن يأخذ عليها زيادة. لكن المقترض إن بذل بطوعه واختياره من باب حسن القضاء قدرا زائدا على ذلك من غير اشتراط فالنبي عليه الصلاة والسلام يستسلف البكر ويرد الخيار، يستسلف البكر ويرد الخيار من باب حسن القضاء، ومع ذلك لا يجوز له أن يستزيده ولا فلس على قدر ما أقرضه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. كيف يكون التعامل مع الطالب الذي يشق عليه الحفظ جدا لكنه في القراءة والتجويد متقن؟ لا شك أن الطلاب يتفاوتون في الحفظ من جهة وفي الفهم من جهة أخرى، فبعض الطلاب تجد عنده الحافظة القوية، تعطيه الورقة من القرآن ويحفظها في وقت يسير جدا، وبعضهم يشق عليه، بعضهم دون ذلك حيث يحفظ نصف هذا المقدار، وبعضهم يشق عليه حفظ الآية الواحدة، فتبعا لذلك يكون تكليف الطلاب بالحفظ على مستوى وقدرتهم على الحفظ، يكون على ذلك، فلا يجوز أن يشق على الطالب بحيث يمل ويترك فيعطى أكثر من طاقته، إنما يعطى القدر المناسب له، الذي يعطى ورقة والذي يعطى صفحة والذي يعطى خمس آيات والذي يعطى آية، كل على قدره وحسبه، حسب طاقته وجهده، والتكليف بأكثر من مما يطيق لا شك أنه يعرض الطالب للانصراف وترك الدراسة وترك الحفظ. وإذا كان في قراءته وتلاوته وتجويده متقن يشفع له ذلك بحيث يتدرج في الحفظ قليلا قليلا، ثم لا يلبث أن يكمل إن شاء الله تعالى. لكن لو أعطي أكثر مما يستطيع وشق عليه ذلك، هو مجرد تكليف له بما لا يطيق يحمله ذلك على ترك الحفظ. والحفظ بالتدريج والعلم بالتعلم، كما أن الحلم بالتعلم، فيراعى في ذلك قدرات الطلاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ما حكم قولي عبارة الله لا يهينك عندما أطلب من أحد شيئا؟ لا شيء فيه، لأن الله جل وعلا يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، لا شيء فيه. ما زاد عن حاجتي من الكتب التي أهديت لي من مؤسسة خيرية، هل يجوز لي بيعها؟ إذا كانت هذه الكتب موقوفة مكتوب عليها وقف لله تعالى فلا يجوز، لأن الوقف لا يجوز بيعه، وإنما يعيده إلى المؤسسة أو يدفعه لمن يستفيد منه من طلاب العلم. وإن كانت الكتب هي هدايا تبرع بها بعض المحسنين من غير نية توقيفها ولا ختم عليها، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. ما الحكم إذا كانت المرأة تصوم النوافل بدون إذن زوجها، وإذا منعها من المواصلة أفطرت، وإذا تركها واصلت صومها؟ لا يجوز للمرأة أن تصوم النوافل وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، يعني النوافل. نعم. فإذا صامت فهي آثمة إذا كان حاضرا، وإذا منعه من المواصلة عليها أن تفطر، له أن يفطرها. وأما إذا كان علمت من حاله أنه لا يشدد في هذا وصامت، لا سيما الأيام التي جاء الترغيب فيها وهو يراها ولا ينكر عليها، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وقد تقول امرأة أنا زوجي حاضر لكنه لا يحتاجني، مستغن عني بغيري، فهل يلزمني أن أستأذنه؟ لا بد من إذنه. وعليه في هذه الحالة إذا كان لا يحتاجها اكتفاء بغيرها مع رضاها بالواقع، فإنه عليه أن يأذن ولا يحرمها من الخير، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول في بعض المساجد يكون هناك كلمات توجيهية قبل الخطبة، وذلك في يوم الجمعة استغلالا لوجود الناس، ثم بعد الصلاة كذلك كلمة أخرى قصيرة، فهل هذا الفعل حسن؟ يوم الجمعة جاء النهي عن التحلق فيه، جاء النهي عن التحلق في يوم الجمعة اكتفاء بخطبة الجمعة، فلم يرد عن الشارع ولا عن الصحابة ولا من تبعوا بإحسان أنهم يلقون دروسا أو كلمات أو أشبه ذلك قبل الخطبة. أما بعد الصلاة فلو اكتفوا بالخطبة كان هذا هو الأولى، وإن وجد ما يستدعي ذلك من ترجمة بعض ما ورد في الخطبة لمن لا يفهمها من غير العرب كان حسنا. وبعض العلماء يقيمون بعض الدروس، شيخ الإسلام كان له درس في التفسير بعد صلاة الجمعة لكنه يخص طلاب العلم، فالذي يتحمل من طلاب العلم ويجلس لا بنية المواعظ لعامة الناس بحيث يحبسهم بعد أن حضروا للصلاة، وبعضهم قد يأتي إليها مبكرا ثم يسمع الخطبة ويصلي ثم بعد ذلك يحرج أو يتأثم من الخروج بعد الصلاة لسماع هذه الموعظة. المطلوب الرفق بالناس وتخول الناس في الموعظة، لكن الدروس التي يقصدها طلاب العلم كما كان شيخ الإسلام يفسر القرآن بعد صلاة الجمعة لا مانع منها إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.